هذا أحد الإخوة بارك الله فيكم من تبوك يقول: في قول الله عز وجل: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، كيف يعيش المسلم مع هذه الآية المباركة مطبقا توجيهات المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. أيها الأخ العزيز، إن شرع الله ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فالسنة تبين ما أجمع القرآن وتفسره وتبينه، فلهذا السنة مع القرآن هما الوحي الذي أنزله الله على نبيه صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله من نبي إلا آتاه من الآيات ما على مثله آمن البشر، وإن الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إليه، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا. وسنة محمد صلى الله عليه وسلم شقيقة القرآن، يقول الله جل وعلا: وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، تبيانا لكل شيء، وقال: لتبين لهم اللي اختلفوا فيه. إذن فالسنة مبينة لما أجمع القرآن، مبسرة له. ويقول بعض السلف: لو قوي إيمان العبد وفقه لاستطاع أن يستنبط السنة من القرآن، فإن القرآن العظيم دال على السنة تفسره، ولكن المتعمق بالعلم يجد أن الكتاب والسنة يجد أن الكتاب مشتمل على ما دلت عليه السنة. وهذا مما يدل على أن سنة رسول الله وحي أوحاه الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، وهي سنته صلى الله عليه وسلم. فما سنه لنا وجب أن نعمل به، ما أمرنا من أمر وجب أن نمتثله، وما نهانا عن شيء وجب علينا أن ننتهي عنه. قال جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فأوامر القرآن وأوامر السنة كلها واجب العمل بها، هذا خلاف مذهب الخوارج الذين اقتصروا على القرآن وتركوا السنة فضلوا ضلالا بعيدا. قال الله جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وأخبرنا صلى الله عليه وسلم عن أقوام يأتون بعده يقول يقرأ القرآن، يقول قائلهم: هذا القرآن ما وجدنا فيه من حللناه وما وجدنا فيه من حرمناه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فالخوارج ضلوا بتعطيلهم السنة وعدم عملهم بها، والمسلمون مجمعون على أن السنة شقيقة القرآن، فأوامر النبي مقبولة ونواهيه مقبولة. يقول صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم ما نهيتكم اجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. فأوامره صلى الله عليه وسلم أوامر الشرع. قال جل وعلا: من يطع الرسول فقد أطاع الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. فطاعة الرسول طاعة لله، ومعصية الرسول معصية لله. فالسنة نقبلها، أوامرها ونواهيها، حلالها حرامها نقبلها كما نقبل القرآن. الكل من عند الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. سؤاله الآخر يقول: هناك خلط عند بعض الناس بين التوسل بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم ومحبته وطاعته، وبين التوسل بوجاهته. التوسل إلى الله بالإيمان بمحمد ومحبته أمر مشروع. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأشهد أن محمدا عبدك ورسولك. فالتوسل إلى الله بالإيمان والعمل الصالح مشروع كقصة أهل الغار. أما التوسل بالجاه والذوات محرم، فمن قال أسألك بجاه نبيك قلنا هذا توسل بدعي. توسل إلى الله بأسمائه وصفاته بالإيمان والعمل الصالح، أما التوسل بالجاه هذا بدعة لا يجوز. أو بذوات بذات النبي وبعد موته هذا كفر وضلال، نسأل الله السلامة والعافية. أحسن الله إليكم. أنتقل إلى رسالة أخرى. السائل يقول: هل من كلمة للمصلين الذين يرفعون أصواتهم في حال التكبير والسجود وأثناء السجود وهم يصلون مع الإمام؟ السنة أن يرفع الإمام صوته بالتكبير، لا تكبير الإحرام ولا الركوع ولا سمع الله لمن حمد بعد الرفع من الركوع، ولا تكبير السجود ولا الرفع من السجود ولا القيام للثانية أو الثانية والرابعة. رفع الصوت بهذه السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر فيسمعه الصحابة. أما المأمومون فيسرون ولا يجرون، وجهر المأمومين بالتكبير وراء الإمام بدعة لا أصل لها في الشرع. أحسن الله إليكم. هذه إحدى الأخوات بارك الله فيكم، أم أحمد من أبها، تقول: متى يكون للمرأة طلب الطلاق ولا تأثم بذلك؟ الأصل أن المرأة لا تطلب الطلاق. الحديث: أيما امرأة خلعت نفسها من غير ما بأس فحرام عليها رأى جنة. وفي لفظ: المقتلعات هن المنافقات. فلا يحل للمرأة أن تطالب الطلاق إلا في حال قصوى، بأن تكره أخلاق زوجها أو خلقه أو نقص في دينه أو تخاف إثما بأنها لا تستطيع القيام بحقه، فإذا كان ذلك فلها أن تبذل العوض وللزوج أن يخالعها. أما مع استقامة الزوج واستقامة حاله فحرام عليها أن تطلب الطلاق وهي غير مضطرة لذلك، لحديث قوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سأل زوجها الطلاق يوم المغرب بأس فحرام عليها رأيها الجنة. هي تقول بارك الله فيكم أنها ليست زوجة وليست مطلقة بل معلقة، هل لي أن أطلب الطلاق في هذه الحالة؟ إذا نجز الزوج عليها ومنع حقوقها من غير طلاق فلها المراد الحاكم، لأن الله قال: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. لا يحل الرجل أن يعلق المرأة ليس زوجة ولا مطلقة، هذا حرام عليه. وإذا أولها إذا طابت نفسه منها طلقها طلاقا شرعيا كما شرع الله وينتهي الموضوع. أحسن الله إليكم. هذا محمد من الجوف يسأل يقول: ما هو نكاح الشغار وما هي الشروط الفاسدة التي تبطل عقد الزواج؟ نكاح الشغار نكاح جاهلي جاء الإسلام فألغاه وأبطله، لأن نكاح الشغار في ظلم للمرأة وإذلال لها وجعل بضعها مساومة لمصالح الرجال. والأصل أن ولي المرأة إنما يوافق على من يراه كفءا في دينه وأخلاقه. إذا تقدم شخص لبتاته لأخته أو لموليته بنت أو أخته فينظر في هذا المتقدم من حيث الدين والخلق والاستقامة، فإن غلب على ظنه أهلية الزوج لتلك المرأة زوجها، وكذلك زوجها للسنة. أما الشغار فحقيقته تبادل أبضاع، بأن يقول الرجل زوجني ابنتك على أن أزوجك ابنتي أختي، زوجني أختك على أن أزوج بنتي، بمعنى أنه لو لم يتم الزواج الثاني لبطل الزواج الأول. فيقول زوجني بنتك أزوج بنتي، يعني إن زوجتك ابنتي فلا بد أن تزوج ابنتك وإلا فالعقد باطل. هذا هو الشغار، والنبي نهى عن نكاح الشغار. بعض العلماء علله بخلو العقدين من المهر، كما فسر نافع بقوى الشغار والشغار أن يزوج موليته ويزوجه الآخر موليته ولا صداق بينهما. وبعضهم يقول لا، وإن وجد الصداق ما دام العقد الثاني مشروطا لصحة الأول فلا يصح، لأن مثلا أنت قد تكون مناسبا لزوجة بنت ذلك الرجل ولكنه ليس مناسبا لابنتك، فبنتك قد تناسبك وبنتك وأنت لا، وبنتك لا تناسبه، فلا ينبغي أن نفرض على المرأة زوجا لا تريده لأجل المصالح. إذا خطب الخاطب عرضنا على الفتاة ذلك الإنسان صفاته وأخلاقه وجميع أحواله، فإن رضيت به الحمد لله، وإلا لم نفرض على الزواج. وما هي الشروط الفاسدة التي تبطل عقد الزواج؟ كل شرط ينافي الشرع، كل شرط باطل لا اعتبار الأصل. الأصل احترام شروط النكاح، لقوله صلى الله عليه وسلم إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. أما الشروط الباطلة، لو شرع قال أزوجك بشرط أن لا تزوج عليها ولا سر عليها، أو بشرط أن يكون طلاقها بيدها ونحو ذلك، لا يصح. لو قال زوجك بشرط أن يكون طلاقها بيدها متى ما أردت طلق نفسها، قلنا شرط باطل لا يجوز. أحسن الله إليكم. أنتقل إلى هذا السائل الذي يقول حفظكم الله، ما رأيكم بهذه المقولة: من لم يدخل الإسلام يعتبر حرا لا يكره على الإسلام، ويستدل بقوله تعالى: فأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، وبقول الله عز وجل: لا إكراه في الدين، فما رأي سماحتكم في هذا؟ مقولة سيئة. حقيقة الحرية هي التزام هذا الدين، حرر العقول من الخرافات والضلالات، حررها من التعلق بالأوثان والأصنام والأشجار والأحجار والجان، حررها بأن علقها بربها وخالقها ورازقها. فالحرية الحقة هي الدخول بهذه الشريعة والإيمان بها والانتماء إليها، أما البعد عنها فهو الرق المعاصي والسيئات ورق شياطين الجن والإنس. ثانيا، الدين ليس الدين الحق، وما سواه فباطل، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ولكن يجب علينا أن ندعو له الدين ونرغب الناس فيه ونحثهم عليه، فمن قبله بالحمد لله، ومن أبى قوتل حتى يدخل فيه أو يؤدي الجزية، فإذا أدى الجزية احترم دمه وماله وعرضه ما دام ملتزما بعهد الإسلام. فالقول بأنه نقول أنه لا إكراه في الدين، لا نفرض على كل إسلام قتلناه، لكننا ندعو إلى الله ونبين الشرع ونوضحه، فمن عاف من دخل الحمد لله، ومن أبى وقاتلنا وقاومنا شرع لنا قتاله ومقاومته حتى تكون كلمة العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. أحسن الله إليكم. هذا محمد العبد الله من حفر. ثم يعلم مسلم أن الصحابة بعد رسول الله في فتوحات إسلامية لم يجعلوا السيف على رقاب ندسموا، بل الناس دخلوا في الإسلام طوعا واختيارا لما رأوا عدل الإسلام وسماحته، ورأوا أولئك الرجال الذين حملوا الدين بصدق وأمانة، وبدأوا بأنفسهم فأصلحوا أنفسهم قبل أن يصل غيرهم، فرأوا منهم من العدالة والخير وحسن السياسة والدعوة وحسن الاستقامة وزود الدنيا والرب الآخرة ما جعلهم يقبلون هذه الشريعة وينقادون لها. أحسن الله إليكم. محمد العبد الله من حفر الباطن يقول: يوجد شخص ظاهره الاستقامة ويقول إنه يعالج الناس عن طريق القرين، أي أن قرينه يسأل قرين المريض ويخبره بالمرض، علما أنه لا يسأل المريض عن اسم أمه، فما حكم هذا الفعل وما حكم الذهاب لهؤلاء؟ هؤلاء لا يجوز اتيانهم ولا الذهاب إليهم، وإن ظاهروا بالصلاح والتقى لا خير فيهم، لأن من تعلق بالشياطين وعلق قلبه بالشياطين وتعاون معهم دل على فقدان إيمانه، لأن الشياطين لا يقبط يعينون ويقربون إلا ممن عبدهم من دون الله ودعاهم من دون الله وذبل عليهم من دون الله. قال الله عنهم أنهم قال ربنا استمتع بعضنا ببعض. قال العلماء استمتاع الجن بالإنس بأن الإنس عبدوهم من دون الله وخضعوا لهم من دون الله، واستمتاع الإنس بالجن أنهم أعانوهم على قضاء بعض حوائجهم، وهؤلاء لا يجوز اتيانهم فهم بلاء. يقول صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. هذه ثم نعلم إن هؤلاء الشياطين كما أخبر الله يوحي بعضهم البعض كما قال الله جل وعلا، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم وما يفترون. فقرين الإنسان الشيطاني يمد قرينه الثاني بأخبار هذا، وليس العلم غيب لكنهم يخبرون بالواقع، ونسأل الله العافية والسلامة. المهم لا نأتي هؤلاء ولا نحسن الظن بهم، وأن من دعا من القراء أن له علاقة بجن مسلم يعينه ويعالج المرض مريضه فهذه دعوة كاذبة باطلة لا أصل لها. أحسن الله إليكم. أم بدر من الخرج تقول بارك الله فيكم، تأتيني في بعض الليالي رؤى كثيرة وأحرص على عدم تفسيرها من بعض المشايخ، ولكنني أحيانا أضطر لذلك، فما هو توجيهكم بارك الله فيكم؟ النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا أن من رأى منا رؤيا تسره فليحدث بها من يثق به ويحمد الله، وإن رأى في منامه ما يسوه فليتجاهلها وليتعوذ بالله من شرها وشر الشيطان، وليحول منامه من جنب إلى جنب، ولينفذ عن يساره 3 مرات، ويقرأ آية الإخلاص والمعوذتين، ويتعوذ بالله ولا يخبر بأحدا، فإنها لا تضره بتوفيق الله. أحسن الله إليكم. هذا أبو مساعد من جدة يقول شيخنا الفاضل إني أحبك في الله، ما هي الصيغة التي نكثر بها من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وسائر الأيام؟ أفدنا جزاك الله خير الجزاء. أكمل الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم ما بينه لنا في سنته حينما قاله بشير بن سعد يا رسول الله علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فتلك أكمل الصلاة وأتم الصلاة وأفضل الصلاة له صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. سؤاله الآخر يقول ماذا يقول من يسمع الإقامة؟ النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر الإقامة أذان، فقال بين كل أذانين صلاة. إذن إذا قال المقيم الله أكبر أجبناه الله أكبر، إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله أجبناه نشهد أن لا إله إلا الله، إذا قال حي على الفلاح أجبناه لا حول ولا قوة إلا بالله، إذا قال قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة نقولها كما قالها المؤذن، وإذا ختم الأذان قلنا بعد ذلك لا إله إلا الله وحده، إذا قال ما ذي لا إله إلا الله قلنا بعده لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، رأنك لا تخلف الميعاد، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي رسولا. أحسن الله إليكم. هذا سائل آخر رمز لاسمه بمحمد صادق، يقول: هل نأثم بسبب عدم تسوية الصف في صلاة الجماعة؟ فهناك من لا يتقبل التوجيه في هذا الأمر. السنة أن يبين المأمومين فضل التحام الصف وانتظام الصف، لأن النعمان بن بشير رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا كأنما يساوي قداح، حتى إذا رأى أن قد عقلنا عنه خرج يوما فرأى رجلا باديا صدره فقال: عباد الله، لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. وقال صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، بارك الله فيكم. نختم هذه الحلقة حفظكم الله بهذا السؤال من أحد الإخوة، يقول: ما حكم الصلاة خلف الصبي وإذا كان حافظا لكتاب الله الكريم؟ إذا كان الصبي مميزا فيحسن وضوءه وأداء الصلاة صلي وراءه. عمرو سلم قدمه قومه يصلي بهم لما كان أقرأهم وهو من 7 سنين. نعم، بارك الله فيكم وأثابكم الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا.